الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي مع أحداث غزوة بني المصطلق أو المريسيع، وتوقفنا عند حدث في غاية الأهمية قلنا سنستفتح به في المجلس القادم، وهو الذي جرى بين المهاجرين والأنصار حينما ازدحم الناس على ماء. وأنت خبير أن عين الماء في الزمن الماضي كانت كنزا بالنسبة لأهل الصحراء، لأنها مصدر السقيا والتزود حتى يستقيم لهم سيرهم وارتحالهم، فازدحموا على ماء. روى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: ازدحم الناس على ماء فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. المهاجري والأنصاري جاء النص على تسميتهما في كتب السير والتاريخ، أما المهاجري فهو جهجاه بن قيس، وأما الأنصاري فهو سنان بن وبرة، كذا ذكر أهل التاريخ والسير. لما ازدحم الناس على الماء، وأريدك أن تتصور هذا المشهد وكيف سيعالجه النبي صلى الله عليه وسلم ويئد الفتنة في مهدها، لأن من أجمل ما يحيا له الإنسان أن يحيا كريما نبيلا يعيش لوأد الفتنة لا لإحيائها. فإذا ما عشت لإحياء الفتن وإثارة البغضاء بين الناس فالموت أكرم لك وأكرم لي، ما دام الإنسان سيحيا بغيضا يؤلب الناس ويحرش بينهم ويوشي بينهم، هذا الموت خير للعباد فيه وهو خير له كذلك. فازدحم الناس على هذا الماء وكسع المهاجري رجلا من الأنصار. الكسع في لغة العرب أي أن يضربه على مؤخرته أو على دبره، إما بيده أو بظاهر قدمه، هذا تعريفها في اللغة، يعني أن يضرب على مؤخرته سواء كان هذا الضرب باليد أو بالقدم. الإشكال ليس في هذا، الإشكال في توابع ذلك. فلما ضرب المهاجري الأنصاري نادى الأنصاري فقال: يا للأنصار. دعا قومه من الأنصار وحزبه وشيعته وقبيلته، فلما رأى المهاجري ذلك قال: يا للمهاجرين. فاجتمع الأنصار والمهاجرين وكادوا أن يقتتلوا. من الذي سمع ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ وهذا الاستفهام في غاية الجمال، هذا استفهام، يعني لماذا دعوتم أحوال الجاهلية بعدما جاء الإسلام وهدمها؟ من الذي يتسبب في إحياء حال من أحوال الجاهلية؟ لماذا أحييتم هذه السنن الجاهلية؟ ومن الجميل العبد الفطن، ليس العبد الغافل، أن يبحث في سنن الجاهلية وأن يكون على دراية بها حتى لا يحيي بعضها من حيث لا يدري. فعندنا سنن كثيرة للجاهليين وسنة الإسلام، والإسلام جاء فهدم وهدم هذه الظلمات وأزالها من سنن وسنن الجاهلية، لطم الخدود إذا مات أحد الناس. فضل. نعم. لماذا؟ لا، ليس شرط. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث، هو طبعا سؤال جميل بس هي جت في ايه، في الحته بتاعتي، يعني السنه تطلق على الامرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل به. طب ومن سن سنه سيئه؟ اذن فمن السنن ما يكون سيئا، وليس شرطا ان تكون السنه حسنه على الدوام. لا، المقصود باحياء السنه اي اعادتها، سواء كانت هذه السنه حسنه من الاسلام وما شرعه او كانت سنه سيئه، فالأمر واسع. جزاك الله خير. فالإسلام جاء وهدم كل سنن الجاهلية، وعلى المسلم الفطن الذي يحيا كريما لا يحيى ليأكل ويشرب وينام ويجامع، وإنما يحيى ليتعلم، فإن أنف عن العلم فليظل في جهله، هذا له. لكن إذا أراد أن يتعلم فهو خير له أن يعلم ما هي سنن الجاهلية، لطم الخدود، شق الجيوب، الصراخ، إلى غير ذلك. ومن سنن الجاهلية الدعاوى الجاهلية. ما معنى ما بال دعوى الجاهلية؟ نحن ذكرنا أن هناك سنن جاهلية وعادات جاهلية وسنن جاء الإسلام به. النبي في هذا الاستفهام يستنكر على من أعاد هذه السنن الجاهلية مرة أخرى بعدما هدمها الإسلام هدما. فهذا يدلك على أن من أبرز سنن الجاهلية الدعاوى الباطلة التي تؤدي إلى الاقتتال والتخاصم بين الناس والتدابر. لأن الإسلام جاء بتشريع عظيم جدا. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد وحتى لا يبغي أحد على أحد. هذا هو الإسلام، هذه سنة الإسلام. فالمفاخرات بالباطل هذه لا نعرفها، إنما يعرفها الجاهليون، لأن الإسلام وضع لنا ميزانا للتفاضل، ألا وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. فلتكن عبدا، فلتكن إفريقيا، فلتكن أوروبيا، فلتكن شرق أسيوي، كن من شئت، لكن كن كريما تقيا تعلو أهل الإسلام، حتى ولو كنت أعجميا لا تعرف لسانهم. هذا هو الميزان. لكن أن يكون الميزان بالصورة هذا لا يعرفه الإسلام. فقال النبي: ما بال دعوى الجاهلية. ومن دعاوى الجاهلية التداعي فيما بينهم والتواصي فيما بينهم على القتال، وهذا أمر كان معروفا في الجاهلية جدا. فكان الشعراء وهم لسان العرب الجهة الإعلامية في القبائل. أنت تعلم أن كل زمان له جهته الإعلامية التي تتحدث عنه وتصف أحواله إن إيجابا وإن سلبا. الشعراء كانوا الجهة الإعلامية للقبائل، لذلك لم يكن الشاعر كغيره من الناس في القبائل، لا، كان الشاعر إذا ولد ورأوا فيه النباهة والنجابة أعطوه كل ما يحتاج إليه من الامتيازات، فصارت القبيلة لا تتكلم إلا به، ولا تتقدم إلا به، ولا تتأخر إلا به، لدرجة أن الشاعر كان من الممكن أن ينطق بكلمة فيهدم قبيلة بأكملها، يقتل قبيلة يمحيها من التاريخ، أو أن يتكلم بكلمة يحيي بها قبيلة مغمورة لا تعرف شيئا. فجاء الإسلام وهدم كل هذه العصبيات الذاتية والقبلية. لذلك أنتم تعلمون قبيلة بني أنف الناقة، هل سمعتم بها؟ قبيلة بني أنف الناقة هذه قبيلة كانت مشهورة للغاية في العرب، وكانوا يستأنفون أن يدعى أحدهم بهذه النسبة، أنف الناقة يعني نسبة وضيعة للغاية، فكانوا يحترزون أشد الاحتراز، وكانوا يعني يشمئزون إذا ناداهم أحد بأنهم من قبيلة بني أنف الناقة، لأن الاسم لا يتناسب أبدا معهم، فكانوا يجدون حرجا شديدا. لذلك كان أحدهم إذا سئل ممن أنت قال من بني قريع، يتجاوز هذا الجد الذي اسمه أنف الناقة. والعرب كانت لهم أسماء عجيبة للغاية، فكانوا يتحرجون للغاية أن يدعى أحدهم بأنف الناقة، حتى ذهبوا إلى الحطيئة الشاعر المشهور وقالوا له: خلصنا من هذا الوباء وهذا البلاء. أنا أضرب لك هذا المثال لماذا؟ لتعلم كيف كان الشاعر جبهة إعلامية قوية للغاية في قبيلته. فأتوا إلى الحطيئة، وما أدراك ما الحطيئة، وقالوا له: خلصنا من هذا العار. هل يستطيع الشاعر وهل كان يملك الشاعر أن يحيي بكلمة قبيلة؟ نعم. هل كان الشاعر يستطيع بكلمة أن يميتها، أن يخرجها من سجل التاريخ؟ نعم، هكذا اعتاد العرب. فجاء الحطيئة وقال لهم: أبشروا. ثم أنشد قائلا: قوم هم الناقة، قوم هم الأنف، والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فمشوا بعد ذلك قد رفعوا رؤوسهم ببيت: قوم هم الأنف. الأنف هو مقدم الشيء، أعلى شيء فيك وجهك وأنفك. فكانوا أنف الناقة، لكن الآن ليسوا بألف الناقة، بل هم أنف الناس كل الناس. قال: قوم هم الأنف. طيب، والأذناب غيرهم. ما هو الذنب؟ مؤخرة كل شيء وعقبه. أرى بعض الوجوه تضحك من جمال البيت، كيف حولها من مذمة إلى ممدحة. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فكان أحدهم بعد ذلك إذا مشى وقيل: ممن أنت؟ قال: من قبيلة بني أنف الناقة، لأن الحطيئة رفعهم في السماء. وعلى الضد قبيلة بني نمير، قبيلة عملاقة، وكانوا يسيرون بين الناس يرفعون رؤوسهم فخرا وغرورا، حتى يكاد الواحد منهم أن يناطح السحاب غرورا وكبرا. فوقعوا في يد بلية من بلايا الزمان في الشعر، وهو جرير. تعرفون جرير والحرب التي دارت بينه وبين الفرزدق؟ نعم، جرير والفرزدق. جرير هذا أعجوبة من الأعجوبة، وأنا محب لشعره للغاية جدا، وعندي ديوان، عندي دواوين كثيرة بفضل الله. المهم أنهم وقعوا في يد جرير، وجرير ابتعد عنه، لأنني ذكرت لك قبل ذلك: ابتعد عن ذي لسان، صاحب اللسان يقتل، يفتك، إياك أن تهجوه، إياك أن تستفزه، يقتلك بمقالة. لو كنت تعي، لو كنت تعي جمال العربي وتتذوق جمال العربي، لو قرأت المقالة تقتل، لا تخرج من بيتك. وقديما كانوا يقولون: لا تجادل نحويا، لا تدخل في عراك جدالي مع نحوي، لأنك لن تخلص. المهم أنهم وقعوا مع جرير، وكانوا متكبرين متغطرسين كل ما شئت. فلما وقعوا مع جرير أراد أن يهدمهم بشعر أيضا، فقال: فغض الطرف، فغض الطرف، إنك من نمير، يعني أنت لا تسوي شيئا، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، وهي قبيلتان عظيمتان للغاية. فغض الطرف، إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، إذا وضعت شيوخ بني نمير على الميزان ما عدلت ذبابا. مات القوم رحمهم الله بعد هذا البيت، انتهى أمرهم. فكانوا بعد ذلك إذا مشى أحدهم في الطريق وقيل: ممن أنت؟ لا يقول من بني نمير، لا يقول من بني نمير. لماذا؟ لأن جرير قضى عليه. كانت هذه النزعة هي السائدة أيها النبلاء في الجاهلية، كان الواحد منهم يتفاخر بنفسه أشد التفاخر. وأنا أحيلك على شيء في غاية الجلال والجمال، إذا كنت محبا للعربية، تعرفون المعلقات، اقرأ معلقة عمرو بن كلثوم وانظر كيف تضخ وتنضح بالمعاني الذاتية والفخرية والقبلية التي لا مثيل لها. عمرو بن كلثوم هذا كان أعجوبة في الفخر، يعني نهض الدراسات على رصد قيمة الفخر الذاتي والقبلي عند عمرو بن كلثوم، فكان أعجوبة للغاية. اقرأ وانظر كيف كانوا يتفخرون، هذه الجاهلية. فجاء الإسلام وهدم كل ذلك، هذه الدعوة إلى الاقتتال، وهذه الدعوة إلى العصبية الذاتية، وهذه الدعوة إلى العصبية القبلية ليس لها مكان بين المسلمين. وإذا أردت أن ترى جمال ذلك فانظر إلى ما فعله النبي بين المهاجرين والأنصار لما نزل المدينة، آخى بينهم. لماذا آخى؟ يعني لو سئلت من قبل أناس لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ما الحكمة من أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بناء دولة بأمرين؟ الأول بناء المسجد، الثاني الإخاء. هذا فيه معنى عميق للغاية، وكأن القلوب لا يستقيم لها حال إلا في محضن تربوي وهو المسجد، وفي محضن أخلاقي وهو التعامل بين الناس. بذلك تسود الدول وتقوم المجتمعات وتنهض، لكن ما شأننا في حضارة فخمة عميقة وأبناؤها يتقاتلون؟ ما وجه الاستفادة؟ يعني خلنا الآن إذا أردنا أن نذهب من منطقة إلى أخرى، جاءت الطيارات أمام بيوتنا والصواريخ أو أي شيء من المركوبات ونحن متنافرون، ما الفائدة؟ ما قيمة الحضارة ونحن لسنا متآلفين أو متآخين؟ فحتى يهدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار. عرفت الآن لماذا فزع النبي وقال: ما بال دعوة الجاهلية؟ لماذا أرجعتم هذه السنن الجاهلية مرة أخرى بعدما وأدتها ومحوتها من تاريخ وسجل الإسلام؟ قال: ما بال دعوة الجاهلية؟ يستفسر النبي في صورة استفهام إنكاري. فقيل له: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. نحرك العقل شيئا ما. دعوها فإنها منتنة. دعوها هنا الضمير عائد على من؟ على الدعوة يعني. ماشي، هل أحد له رأي آخر؟ كلكم على الفتنة صح؟ هي الدعوة. هل هناك أحد ينشط لرأي آخر؟ أهدي قال بها بعض أهل العلم. إيه والله، هذه التي كنت أنتظرها. فريق من أهل العلم قال أن هنا الضمير عائد على الدعوة، فقال: دعوها فإنها منتنة، أي هذه الدعوة التي أدت إلى التقاتل. وجملة من أهل العلم قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم، شكرا بشمهندس، أنا بحب المهندسين عشان كده الصراحة، قال: دعوها فإنها منتنة تعود إلى الكسع، لأن هذا التلاطم والتلاحم لا يعرفه الإسلام. الإسلام لا يعرف الاعتداء. طيب، ما هو الذي يتناسب مع السياق؟ نجتهد حتى نرى. الذي يتناسب مع السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أسلوب التحاكم. يعني إذا حدثت مشكلة بيننا، هل يكون التحاكم بدعاوى الجاهلية بالاقتتال مباشرة، أم نجلس ونتحدث ونحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو العدل، هذا هو الميزان. فقوله: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، أي طريقة التحاكم التي تحاكمتم بها في هذه القضية فإنها لا يعرفها الإسلام. هذا التقاتل والتدابر والتلاحم الذي يؤدي إلى فساد لا يعرفه الإسلام. لذلك قال: دعوها فإنها منتنة. وتعجبني هذه الكلمة للغاية. أي كلمة؟ منتنة. وأنت تعلم من لفظة، من صوت الكلمة، أنها يعني كأنك تشعر برائحتها قبل أن تتذوق معناها. النتن شيء لا تحبه النفوس، تعزف عنه. نتن: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ النفوس السوية تعزف عن هذا النتن وعن هذه الجيب. فكأن هذه الدعاوى صورتها صورة الشيء المنتن الذي تعافه النفوس السوية المستقيمة. فإذا ما سمعت من أحد الناس يتكلم بكلمة يؤدي بها إلى اقتتال بين عائلتين أو بين فردين، فقل له: دعها فإنها منتنة. مآلها وعاقبتها وخيمة للغاية، لن تستفيد شيئا. أيها النبلاء، هذه الدعاوى الجاهلية لا يسمع فيها صوت العقل. يعني خلي معركة قامت بين عائلتين لا قدر الله، أو بين فردين، ودخل رجل حكيم مهاب وتكلم بصوت العقل، هل يسمع له؟ لا يمكن. الصوت، صوت العقل يلغى إذا تدابر الناس وتشاحنوا وتلاحموا حتى يغيب العقل، لا يسمع صوته، وإنما لا يسمع إلا صوت تضارب الأبدان والتلاحم والسيوف والأسلحة، غاب صوت العقل. فإذا ما رأيتم ذلك قولوا: دعوها فإنها منتنة. وهذا إذا رأيت، أنا أكلمك إن رأيت ذلك، فمن باب أولى ألا يفعل الإنسان ما يكون مدعاة إلى ذلك، أن يحرص الإنسان على الكلمة. أنا ذكرت لحضراتكم أن الشاعر في الزمن الماضي كان يحيي قبيلة بكلمة ويميت أخرى بكلمة، وكذلك نحن قد نتكلم بكلمة ونحن بليتنا أعظم من بليتهم. فإن انتشار الكلمة في الزمن الماضي، زمن الجاهلية، كان ذا نطاق ضيق. أما أنت الآن تكتب الكلمة على مواقع التواصل، يسمعها من في الشرق ومن في الغرب في وقت واحد. يعني قد يستهين الإنسان في ذلك. لذلك أعتب على جملة من أحبابي الذين يريدون أن يذكر بعضهم بعضا بالأمور الجميلة الدينية فيستدل بحديث ضعيف. لا، الأمر سيشيع ويذيع، وقد تنسب لرسول الله ما لم يقل. تحر أولا، هل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، انشره. أرسله لأمك، لأبيك، لإخوانك، لزملائك، لأصدقائك بعدما تستوثق. طيب أعجبتك آية ونظرت في تفسيرها، انظر إلى المرجع واكتب المرجع ثم انشر، لكن لا أن ترسل هكذا، لأن هذا العلم شريف قد يقع على عقل غير شريف فيفهمه فهما خطأ ويحمله على غير ما حمل عند أهل العلم الأوائل، فهذا مهم للغاية. كذلك في حديثك على مواقع التواصل، إن استطعت أن تنصرف عنها فانصرف، أو أن تشتغل عليها بالخير، وهذا أصبح أمرا ضروريا في أعمالنا وأشغالنا، لكن إن كتبت كلمة فاحرص ألا تفهم، وللأسف لن يحدث ذلك. نحن نتكلم بالكلمة، فإذا كان لها 99 محملا حسنا ولها محمل خطأ حملت على الخطأ، يقول هو يقصد ذلك، بئس الظن. لماذا تركت 99 ووقفت على هذه الواحدة؟ فلن يخلو زمان من أصحاب هذه العقول، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. الحديث ذو شجون، وهذا الحديث يجرني إلى ما فيه من فوائد، لكن أريد أن أدخل المدخل من خلال هذا الحديث. لما حدثت هذه العركة والتلاحم أو كادت أن تحدث، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوها فإنها منتنة، وقضى النبي على الأمر. من الذي سمع بهذه المعركة أو التي كادت أن تكون معركة؟ رأس المنافقين الذي هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، سمع بها فنشط لها، وهذا من البلاء. المنافق يحب هذه الأجواء. المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وصفه، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن استطعت أن تحيا بين الناس هكذا، حتى ولو أوذيت، حتى ولو ظلمت، كن مسالما، كن ذا خير على الناس حتى وإن أتاك من قبلهم الشر، وهذه تحتاج إلى مجاهدة، لكن الأمر ينبغي أن يكون كذلك، أن يكون الإنسان ذا خير على الدوام، ألا يظلم الناس، ألا يسوء الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب المنافق، المنافق يحب ويعشق الأجواء التي فيها خصام، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا خاصم فجر. هو يعشق هذا عشقا، حتى ولو خاصم أخاه، يا الله، قد تصل مدة الهجر إلى سنين، هو يحب هذا الجو البغيض الذي تتنامى فيه القلوب على البغضاء والضغينة، وهذا أمر يأباه الإسلام ويرفضه. كن ذا قلب طيب، سامح لله رب العالمين، لأن آية المنافق إذا خاصم فجر، فيحبون هذه الأجواء. ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، لما علم بما حدث بين المهاجرين والأنصار جرى ما ستسمع، بلغ ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول فغضب، وعنده رهط من قومه، جماعة من قومه فيهم زيد بن أرقم الصحابي الجليل. يعني الآن وهو يحدث قومه، هناك أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع مقالته لهم، وهو زيد بن أرقم. فقال عبد الله بن أبي بن سلول لما علم أن المهاجري كسع الأنصاري، قال: أوقد فعلوها؟ يعني أنا أنتظرها، هذه الفتنة بدأت، أوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا. الآن عبد الله ابن أبي ابن سلول جبهة إعلامية، سيتكلم بكلام يهيج القلوب والأبدان. قال: أوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، يعني غلبونا، هؤلاء متطفلون، قبحه الله، بل هو المتطفل. قال: كاثرونا وغالبونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول. وقال كلمة تقضي علي. لذلك أقول لحضراتكم أن الكلمة التي لا يعيها الإنسان قد تكون سببا في شقائه. لا يلقي لها بال. ما معنى لا يلقي لها بالا؟ هذا يدل أيها النبلاء أنه كان يتعلم أم أنه كان جاهلا؟ كان عميقا في الجهل، لأنه لو تعلم سيعلم الكلمات التي لها بال ولها وزن ولها قيمة، فسيتكلم بها في موضعها. أما الجاهل يتكلم، يكتب على صفحات التواصل وينظر ويكتب ويؤلف ويناظر ويناقش، فتأتي الكلمة يسقط بها. هل يعذر بمزاحه؟ لا. سأضرب لك مثالا، لأن بعض الناس يتهاونون في هذا الباب. رجل من المنافقين أيضا، وفيه نزلت آية، قال: ما رأيت أحدا مثل أصحاب محمد، أشبع بطونا وأجبن عند اللقاء. نعوذ بالله، هذا لا يعرف أصحاب الرسول، ولكنه قال هذه الكلمة فسمعها أحد الصحابة وطار بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، فلان قال كذا وكذا. فأسرع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المنافق الذي تكلم بهذه الكلمة، وقال: يا رسول الله، والله ما كنت أقصد، كنت أمزح مزاح، الكلمة خرجت بلا قصد ولا عمد، كنت أمزح. تدري أي آية نزلت فيه؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم. هناك مجالات أيها النبلاء لا تقبل النقاش ولا المزاح. أصول الدين لا يستقيم أن أرى منظرا فكريا على قنوات إعلامية يتكلم فيه. نختلف ونتناقش فيما شئت في أبواب الفقه، أما أصول الدين، أصول الأديان لا تقترب. الدين عند الله عز وجل هو الإسلام، لا تقترب من الأصول بدعوى حرية الرأي والرأي الآخر، لا، هذا عبث. طيب إن عاند وقال، لك حظ من هذه. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذر. وأنتم تسمعون كما أسمع وترون كما أرى حجم الإساءات إلى الأصول التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرر، أصول قررها الإسلام وتتابع عليها علماء الأمة، يظهر بعض فئام الناس يتكلمون في حجيتها ويتكلمون فيها مع أنه نص قطعي ثابت، ولكن هذا الذي جرى، فاحذر من الكلمة. وكان أحد أساتذتنا في قسم البلاغة يقول لنا: أحسب أن قوله صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفة هي كلمة العالم الذي لم يعد الكلمة إعدادا قويا علميا سليما. لماذا العالم؟ لأنه يخاطب الجمهور، ولا بد أن يحترم تفاوت عقول الناس، فإذا ما تكلم بكلمة لا بال لها ولا دراية فيها ولا علم يحوطها، ماذا ستفعل في العقول؟ تفسدها. وكان من المتوقع أن يصلح العقول فأفسدها بالكلمة التي لا تدرس. أخطر شيء أن تقول شيئا ليس مدروسا. لذلك جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم مجالا واسعا عظيما للغاية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. إذا لم تكن لديك الحجة البالغة والسلطان الباهر فاسكت، وأنا كذلك. أما إذا كان عندك العلم فتكلم. تكلم عبد الله بن أبي بن سلول، لكنه تكلم بكلام لا يلقي له بالا، فقال: والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكل، أعوذ بالله. ثم قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقد سجل الله عز وجل عليه هذه المقال، وصارت تتلى في المحاريب إلى أن تقوم الساعة. انظر إلى كلمة السوء التي ينطق بها الإنسان تؤيد عليه وتكتب وتحصى عليه بها الأوزار حتى يلقى الله فيكافأ بها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أقبل على قومه بعدما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الذي سمع من الصحابة هذا المجال؟ زيد بن أرقم. هذا الكلام زيد بن أرقم. فأقبل الرجل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أنتم السبب فيما نحن فيه بسبب دخول محمد وأصحابه إلى بلادنا ومغالبتنا عليها، أنتم السبب، وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لو أمسكتم عنهم، يعني لو أمسكتم هذه الأموال بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم، سيتركون الدار ويخرجون إلى دار أخرى. فلا تنفقوا على من عند رسول الله وقد سجلها الله عز وجل، سجلت في القرآن تتلى، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فسمع زيد بن أرقم ذلك، ودائما المؤمن جعلني الله وإياكم منهم ينتفض للكلمة التي توجع، حتى ولو كانت لا تخصه. الحمية على الدين، الغيرة على الدين، الغيرة على القرآن، الغيرة على سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم يغار. فلما سمع زيد بن أرقم ما تحمل، قال فذكرت ذلك لعمي. من عمه؟ سعد بن عبادة. فذكره عمه للرسول، وهنا ستحدث مأساة عجيبة جدا، بلاء شديد للغاية لزيد بن أرقم الصحابي الجليل. وأيضا هذا مما يسعدك في سيرك إلى الله، أنك قد تكون نبيلا عظيم القدر عند الله، لكن تتقلب بك البلايا حتى يهذب المعدن، ولربما تبلغ بالبلاء ما لا تبلغه من العمل من المنزلة عند الله. يعني سنأتي يوم القيامة وستذكرون ما أقول لكم إن شاء الله، ستجد أن البلاء الذي أوجعك ودمعت منه عينك، بل وانسكبت الدموع وتألمت وأذهب عنك النوم والمطعم والمشرب، ستجده يوم القيامة إذا صبرت نعم الغنيمة. حتى لو خلي بينك وبين الأماني لطلبت أن تعاد إلى الدنيا فتظل حياتك كلها بلاء. سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله من البلاء، لكن حينما تصبر على بلائك الذي أنت فيه وترى الأجر عليه يوم القيامة، لو خلي بيننا وبين الأماني لتمنين، رغم أنه كان بلاء يقسم الظهر، يقسم الظهر بحق، يقسم أعناق الرجال، أشد بلاء الذي يقسم الأعناق. صحيح، سبحان الله. نعم، يتمنى لما رأى من عظيم المنزلة، لكن هذا مقيد بماذا أيها النبلاء؟ الصبر، وهي عبودية جليلة للغاية وشديدة. الأمر يحتاج، نحن في السراء قد نشكر قد، لكن في الضراء قل منا من يصبر، تجده يتسخط على الدوام، يشكو حاله ويشكو معيشته، مع أن أجدادنا، مع أن أجدادنا وأمهاتنا وجداتنا كانوا أقل منا ذات اليد، ولكن كانوا أكثر لله شكرا. لو أنك عدت إلى أجدادك وجداتك، أو من هو حي منهم أسأل الله أن يحفظه، أو من مات قد لا تراه يشكو، والله ما رأيت جدا لي ولا جدة تشكو الفقر، مع أن الحالة المادية شديدة للغاية، قد يكون تحت خط الفقر، لكنه يحمد ربه ما دام قد وجد مأكله ومطعمه. لكن لما تسللت الدنيا إلى قلوبنا صرنا أهل طمع، فنشكو حتى مع وجود النعمة، وهذا بلاء. يعني قد يكون لك مسوغ أن تشكو إذا فقدت النعمة، لكن تشكو ومعك النعم. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، ما هي صورته؟ فكأنما حيزت له الدنيا. جربت هذا وجربتم ذلك معي، بينما الإنسان يحيا في بيته آمنا معافا، قد يصبح في يوم أو يمسي في ليلة في المشفى. جربناها كثيرا في أنفسنا ومع أبنائنا ومع أقرب الناس إلينا، بدلا من أن تصحو في عافية وستر وتذهب إلى عملك وتعود إلى أهل بيتك، تجد نفسك في بلاء عميق. فإياك أن تتضجر، وهذه الوصية والنصيحة لي قبلكم أيها النبلاء، إياك أن تتضجر من بلاء نزل بك، أبذل عبودية الصبر سترى خيره وأجره إن شاء الله. فأخبر عمه ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم ذلك عمر، طبعا أنتم تعلمون مدى غيرة عمر على الدين، سيأتي الحديث عن عمر رضي الله عنه، ولكني أتهيب لا أخفيكم، عمر رضي الله عنه كان يفرق منه الشيطان، ألا أفرق منه أنا؟ حتى ولو كنا سنتكلم عن سيرته، كلما هممت بالتحضير لعمر أشعر برهبة. سبحان من جعل هذه الرهبة في قلوبنا، جليل القدر. هذا لا يعني أننا لن نبين فضائله وعظائمه ومنزلته، لكن تتهيب أن تتكلم عن عمر إلا وقد أعددت العدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إيهن يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا تركه لك. أي رجل كان، أي إيمان كان يتقلب فيه حتى تهابه الشياطين؟ نحن نتمنى ذلك، أن تهابنا الشياطين، نحن تركبنا الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية، الإنسية والجنية مع نفسك، نسأل الله السلامة والعافية. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا لا يستقيم له أن يحيا. انظر إلى المراعاة، هذا من الفقه النادر، مراعاة الزمن والوقت والمكان والأشخاص. قد يكون الكلام الذي أتكلم به أيها النبلاء صحيحا، لكن لا يستقيم مع الواقع، لابد أن أدرس الواقع والمكان والزمان والأشخاص، ليس كل كلام يستأهل أن يقال. فلما قال عمر ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الكلمة وأحببت أن تدرس في جامعاتنا ومدارسنا. قال النبي: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه الكلمة عميقة للغاية. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الرأس، هو أولا لابد أن تعلم أنه رأس، يعني ليس كبقية الناس، فإيذاؤه ليس كإيذاء غيره من الناس، العنترية في هذا الباب لن تنفع، رأس، فلابد أن تتعامل معه على هذا الأساس. الأمر الثاني أنه جهة إعلامية ضخمة، يعني لو أن عبد الله ابن أبي ابن سلول قتل، انظر إلى قدر الإشاعات التي ستقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا، ورأى أنه لا يتناسب لا زمنيا ولا مكانيا ولا مع الأشخاص. لماذا؟ لأن الإشاعة لا تقتصر على من قيلت له. خليني قلت الآن للبشمهندس الفاضل: أنا رأيت فلانا هذا يفعل كذا، فنقلها البشمهندس إلى من سواه. الإشاعة كلما انتقلت تفشت، زادت، تضخمت، لن تقال للثالث كما قيلت من الأول للثاني أبدا، سيحشي عليها. ما معنى سيحشي؟ يعني يضع حاشية، التوابل بقى بتاعت المصريين، نسأل الله السلامة والعافية، فيقال للثالث ما لم يسمعه الثاني، ويقال للرابع ما لم يسمعه الثالث، إلى أن تصل إلى الناس. المشكلة أنها ستصل إلى الناس ماذا؟ ليس أن النبي قتل ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه منافق، وإنما ستقال محمد يقتل أصحابه. انظر إلى الفقه العميق. فحتى لا يشيع ذلك بين الناس وأداه النبي، سيأتي يوم لعبد الله بن أبي بن سلول: يا عمر أبشر، لكن هذا التوقيت صعب، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول، انظر إلى التوثق، وأصحابه يسألهم، فحلفوا، والمنافق جاهز، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، جاهز بإبداء الأيمان والحلف على ما يعتقدوه حتى ولو كان باطلا. فحلفوا أنهم ما قالوا ذلك، وأن زيد بن أرقم كذاب، وكذب للنبي. هذا هو البلاء الذي وقع فيه زيد بن أرقم. النبي صلى الله عليه وسلم استوثق من ابن سلول، من عبد الله بن أبي بن سلول ومن أصحابه: هل قلتم ذلك؟ قالوا: لا والله ما قلنا، والله ما قلنا، كذب زيد. قال: فكذبني النبي. في رواية قال زيد: فاجتهد عبد الله بن أبي بن سلول يمينه ما فعل، يعني أخذ يجتهد في الحلف والأيمان الكثيرة للغاية أنه ما فعل ذلك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة. من سعد بن عبادة؟ عم زيد بن أرقم الذي قال له الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه النظرة فيها عتاب، لذلك قال له سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، إنما أخبرنيه الغلام، يعني حقك علي، إنما نطق بها هذا الغلام، وأخذت كلامه على محمل الصدق. والغلام صادق أم كاذب أيها النبلاء؟ صادق للغاية، ولكنه بلاء. مع من؟ مع أصحاب الرسول. فإذا كان هؤلاء يبتلون، فإذا ما نزل بك البلاء أمهل، تأنى، احمد ربك جل وعلا. قال: قال زيد: فجاء سعد وأخذ بيدي وانطلق بي، فقال: هذا حدثتني به ثم نهرني نهرا شديدا، لأن نظرة النبي كانت نظرة عتاب للغاية. أنا جمعت القوم ورؤوس القوم فحلفوا أنهم ما فعلوا. قال فأجهشت إلى رسول الله فبكيت. لم يملك زيد بن أرقم إلا أن يبكي، بلاء ماذا سيفعل؟ لكن الصادق دائما يخرج من البلاء منتصرا، لكن لابد أن يمتحن. قال فأجهشت على النبي بالبكاء فقلت والذي أنزل عليك النبوة لقد قالها، لكن ما حيلتي؟ ماذا سأفعل؟ سيبرئني الله جل وعلا. هذا يذكرني بحادثة الإفك مع عائشة رضي الله عنها، وسيأتي حديثها الماتع الذي أسأل الله أن يعيننا على النطق به لأن القلوب قد لا تتحمل. قال فأصابني، قال زيد فلامني قومي، وما أردت هذا والله، ما أردت إلا أن أخبر النبي بمقالة السوء. قال فأصابني هم لم يصبني مثله قط، وجلست في بيتي فقال عمي لي سعد بن عبادة ما أردت إلا أن كذبك النبي ومقتك. أيضا عتاب، يعني أنت مبسوط كده؟ أديك كذبت ومقتك النبي، فازداد على بلائه بلاء أشد، وهو صادق. سيأتي بيان صدقه وستنفرج وسيحصحص الحق يوما من الأيام، لكن متى؟ إذا شاء رب العالمين، كما سترى في الأحداث وسترى تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم الرشيد حتى يصرف الناس عن هذه الفتنة التي جرت وهذه الدعوة الجاهلية التي مضت بين الناس، ولكن سنسمعه في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى هذا الحين نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أسأل الله أن ينفع بما قلنا وأن يغذي قلوبنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن استماعكم، وصل اللهم وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.